ياك دائم ما دهام وأن اليوم شعري قد رتام حقا ياك دائم ما دهام وأن اليوم شعري قد رتام حقا ياك دائم أن يحيا مضى نحو السماء إلى علا السماء إلى علا أجيبني بلا استطيع صمتا أجيبني بلا أو من سوى أجيبني بلا استطيع صمتا أجيبني بلا أو من سوى أجبني يا رصاصا قد تغنى برفقه الحبيبة من سبا حقا يا كتائب ما دهام وأن اليوم شعري قد رتام حقا يا كتائب ما دهام وأن اليوم شعري قد رتام حقا يا كتائب أن يحيا مضى نحو السماء لا علا مضى نحو السماء لا علا أسمع زهير كل حي سأرمي يا كتائب من رمى ألا أسمع زهير كل حي سأرمي يا كتائب من رمى فعري أشد ردى نحو خلد وقد سار بعضا من هدى أحقا يا كتائب ما لها وأن اليوم شعري قد رتام حقا يا كتائب ما دهام وأن اليوم شعري قد رتام حقا يا كتائب أن يحيا مضى نحو السماء لا علا مضى نحو السماء لا علا أنا ليت المنايا خيرتني فإن الروح تفقر في فداء ألا ليت المنايا خيرتني فإن الروح تفقر في فداء ولكن قد قضى الرحمن أمرا فيحيى اليوم قد أعطانا أحقا يا كتائب ما دهام وأن اليوم شعري قد رتام حقا يا كتائب ما دهام وأن اليوم شعري قد رتام حقا يا كتائب أن يحيا مضى نحو السماء لا علا مضى نحو السماء لا علا تلقى السام في جنات عدن ينادي قد ضمئت إلى لقاء إذا القسام في جنات عدن ينادي قد ضمئت إلى لقاء وإذا عقل يتنزل في أرضانا لشعبان سأصبر كي أرى حقا يا كتائب ما دهام وأن اليوم شعري قد رتام حقا يا كتائب ما دهام وأن اليوم شعري قد رتام حقا يا كتائب أن يحيا مضى نحو السماء لا علا مضى نحو السماء لا علا فحزنا فيحيا يا بلادي مضى نحو الإله فقد دعا كفى حزنا فيحيا يا بلادي مضى نحو الإله فقد دعا وعهدا لن يدوم لهم سرور فوهج النار يرمق من دماء ألا أسمع كتائبنا تنادي سنضحك يا ثعالب من بكى أحقا يا كتائب ما دهام وأن اليوم شعري قد رتا حقا يا كتائب ما دها وأن اليوم شعري قد رتا حقا يا كتائب أن يحيا مضى نحو السماء لا علا مضى نحو السماء لا علا